بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قناة روضة المقارئ أن تقدم لكم من روائع التسجيلات النادرة لفضيلة العلم القرآني الكبير القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان أستاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمي. وأوحينا إلى موسى أن اسري بعبادي إنكم مستمعون. وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم مستمعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين قليلون. إن هؤلاء لشرذمة قليل. قليلون وإنهم لنا لغائظون.

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات. الله الله الله. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز. أصحاب موسى قال كلا قال كلا إن معي ربي إن معي ربي سهلي قال كلا إن معي ربي سيهدي قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى اللهم Thank you. ايوه يا عم ايوه برضه. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. فأوقينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. فكان كل فرس كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه. يا عيني حاج مصطفى وسع علينا الموضوع. كرر يا عم. الله والله شحاتين ياما قوي. اللي من هنا واللي من هناك. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه. يا عيني اللي من هنا واللي من هناك. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. Thank you. واتلو عليهم نبأ إبراهيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين واتلو عليهم نبأ إبراهيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون الله الله الله واتلو عليهم نبأ إبراهيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون فيما قال هل يسمعونكم قال هل يسمعونكم استدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم قال هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قال أفرهيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم الأقدمون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم أنتم قدامون الله الله انتم وآباؤكم القدامون فإن فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الله الله الله الله الله الله الله رب العالمين الذي خلقني حبيب النبي الذي خلق قريب فهو والذي هو يطعمني وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي رب يا ابي حكمه وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان الصدق. وجعلني لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة الجنة النعيم. يا رب يا رب محمد الذي خلقني فهو يهديني. يا من وراء ترادف والله قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي فإنهم عدو لي إلا رب العالمين رب العالمين الذي خلقني الذي خلقني فهو رب العالمين الذي خلقني الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يطعمني ويسقين فإن الحاجات حاجة دينية يا حاج بس. وإذا مرضت فهو يشفيك والذي يميتني ثم يحيين. والذي رب أغني حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في أنتم وأنتم الله يا مولاي صلي على النبي ماشي صلى عليه. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم لقد الموت فإنهم عدو لي رب ابني حكمه

يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو الذي خلقني فهو يهديني الذي هو يطعمني ويهديني واجعل لي لسان صدق يا مخرج القاهرة جمهورية مصر يا مخرج مصر من أول كده. نعم واغفر لي أبي يا شيخ واغفر لي أبي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأُلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون. فقد ركبوا في ذاهم والغاوون وجنود إبليس. فقد ركبوا في ذاهم والغاوون وجنود إبليس. وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فينا يختصمون. الله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يا إن في ذلك لايك الله أكبر الله أكبر فما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وصدق الله فلينظر الإنسان مما خلق الله أكبر الله فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما خلق مما يوم قبل الثرى فما له من قوة ولا السماء ذات الرعد والأرض ذات الصدع الله الله والسماء ذات الوجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو في إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمزل الكافرين أنزلهم بعيدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح الذي خلق فسوي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي صدق الله صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. وتفضلوا بقبول تحيات أخيكم المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عمار.